تسلم من استباحة الأموال كونها تأخذ غنائم. إذا حصل الإسلام حصلت السلامة، سلامة عاجلة وآجلة، سلامة في الدنيا من القتل ومن الاسترقاق من أخذ الأموال، وكذلك في الآخرة سلامة من النار وسلامة من العذاب وسلامة من الكفر الذي به يكون خلوف الدار والعياذ بالله. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إذا آمن بنبيه ثم آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر مرتين، من كان على دين نبي من الأنبياء ثم دخل في الإسلام فإن الله تعالى يأجره أجرين. فسبق في الحديث أن ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، فمن هو منهم الرجل الذي آمن بنبيه ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ففي ذلك ترغيب، فيه ترغيب، فيه أمر، وبالاستجابة له تحصل فوائد، فوائد عاجلة وآجلة. والفوائد الآجلة أيضا هي مضاعفة، يعني الأجر يضاعف، والفوائد العاجلة الدنيوية كثيرة، منها سلامة من القتل والإبقاء على الدم، عصمة الدم وعصمة العرض وعصمة المال والمال والنفس، وكذلك الاسترقاق، استرقاقه واسترقاق يعني أولاده وأهله كونهم يأخذون ويدخلون في الرق، كل ذلك يحصل بالسلامة، يحصل السلامة منه بالدخول في الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فهذا ترغيب. ثم ذكر الترهيب، ثم قال وإن توليت، يعني إن لم تسلم وإن لم تقبل وإن لم تستسلم للأمر بالأسلم وتسلم، لأن توليت ولم تذعن ولم تنقد بهذه الدعوة الكريمة، فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني إنما عليك إثم الأتباع، لأن المتبوعون يحصلون آثامهم وآثام من أضلوهم ومن تبعوهم ومن تبعوهم في الضلالة، فإنهم يجمعون بين آثامهم ومثل آثام من تبعهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا هو معنى قوله فإنما عليك إثم الأريسيين، ليس معنى ذلك أن آثامهم تحمل وتوضع عليه، وإنما مثل آثامهم، لأن من ضل، لأن من أضل فعليه إثم الضلال والإضلال، عليه إثم الضلال والإضلال، لو أضل في نفسه وأضل غيره فيحصل إثم ضلاله بنفسه وإثم إضلاله بغيره، ومن دعا إلى هدى كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كثل من دمها، لأنه أول من سلم القتل، لأنه أول من سلم القتل، ابن آدم الأول الذي قتل أخاه. وإذا قص الله علينا قصته مع أخيه في سورة المائدة: إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، والأريسيين هم الأتباع، هم الفلاحون، هم عامة الناس الذين هم أتباع زعمائهم وكبرائهم الذين أخبر الله عز وجل أنهم يتبرؤون منهم وأنهم يدعون عليهم، ويقول ربنا إنا أطعنا، ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هكذا يقول المتبوعون في حق، يقول التابعون